الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ويقول الله سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. عباد الله، لا يزال المسلمون على خير، وكتاب الله عز وجل بين أظهرهم، يحفظونه ويقرؤونه ويتدبرونه ويعملون به، فبه يهتدون وإليه يتحاكمون ويعظمونه في صدورهم ويعظمونه بأعمالهم. لا يزال الإسلام والمسلمين بخير ما دام كتاب الله سبحانه عزيزا بين أظهرهم، يرجعون إليه ويهتدون بهديه ويتعظون بمواعظه. إنا نحن نزلنا الذكر إنا له لحافظون. فمن نعمة الله عز وجل أن حفظ الله عز وجل علينا كتابه العزيز الذي أيد به نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أيده بهذه المعجزة العظيمة التي فيها شفاء لصدورنا وفيه مواعظنا. فمن تدبره انتفع به. ما ترك نبينا صلى الله عليه وسلم، ما تركت آية في كتاب الله عز وجل إلا وقد علم معناها وعلم الناس، علم الناس القرآن وفهموا معانيه وانتفعوا به انتفاعا عظيما. وإذا تأمل المسلم وإذا تدبر المسلم كتاب ربه انتفع به انتفاعا عظيما. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. فتدبر أيها المسلم هذه السورة المباركة التي ابتدأها الله عز وجل بتذكير الناس أهوال يوم القيامة وما يحصل فيها من الأمور العظيمة التي تعتبر من أعظم الأهوال. يتدبر المسلم هذه الأهوال العظيمة التي يراها بعينه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كرأي عين، فليقرأ إذا السماء انفطرت، وليقرأ إذا الشمس كورت، وليقرأ إذا السماء انشقت، فيرى الآيات العظيمة. عند أن يتدبر هذه الآيات: إذا السماء انفطرت تتفطر السماء وتصير كالمهل، وهذا كله بعد النفخ في الصور، بعد أن ينفخ في الصور النفخة الثانية. والصور فيه نفختان: نفخة يأخذ الله عز وجل من بقي على وجه الأرض بتلك النفخة، ثم النفخة الأخرى تعاد الأرواح إلى الأجساد وتتشقق الأرض وينبتون كما تنبت ويتنبت الأجساد ويقوم الناس لرب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40. قيل: يا أبا هريرة، 40 سنة؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: 40 يوما؟ قال: أبيت. أي لم يسمع التقييد من النبي صلى الله عليه وسلم، فروى لهم كما سمع. 40، ربما 40 سنة، ربما 40 شهر، الله أعلم كم مقدار هذه الأربعين بين النفختين. النفخة الأولى يأخذ الله جميع من بقي على وجه الأرض، ويقبض الله عز وجل أهل سماواته وأهل أرضه إلا من شاء الله، وتنفخ النفخة الأولى على شرار الناس، على شرار الخلق. فإن الله عز وجل قبل أن ينفخ في الصور النفخة الأولى يرسل الله عز وجل ريحا باردة، ريحا طيبة، مسها مس الحرير، لا تدع مؤمنا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت، حتى لو كان في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. ريح باردة، ريح طيبة، يبعثها الله عز وجل في آخر الزمان ويقبض أرواح المؤمنين، ويبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، كما رواه الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه عن عبد الله بن مسعود، وبنحوه عن أنس: لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله. فإن الله عز وجل يقبض المؤمنين بتلك الريح الطيبة، ويبقى شرار الناس ينفخ في الصور، فيقبض الله عز وجل جميع من بقي على وجه الأرض. ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. استثنى الله، واختلف العلماء من هؤلاء الذين استثناهم الله عز وجل من الموت، فقيل من في الجنة من الحور العين والولدان المخلدين، وقيل ملائكة اختصهم الله عز وجل فلا يصعقون. والله أعلم بمن أراد، الله أعلم بمن أراد. فلم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم بيان من الذين استثناهم، ولذلك فإن الراجح من قول أهل العلم أن يحال بعلمهم إلى الله، أن يحال بعلمهم إلى الله، ونجزم بأن من المستثنى منهم الحور العين والولدان المخلدون، لأن الجنة خلقت للبقاء، ولا يفنى من خلقهم الله عز وجل في الجنة. فهذه الآية: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، يقومون من الأرض بعد أن تتشقق الأرض، ويبعث الله عز وجل قبل ذلك مطرا تنبت منه أجساد الناس، كما قال النبي، كما ورد ذلك في صحيح الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه قال: ثم ينزل الله مطرا كأنه الطل، فتنبت منه أجساد الناس. والله سبحانه وتعالى يقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين عن أبي هريرة: يبلى ابن آدم ويبقى منه عجب الذنب، وهي عظمة صغيرة في أسفل ظهره، كل ابن آدم يفنى ويبقى منه عجب الذنب، منه ينبى ماذا؟ منه خلق ومنه يركب وينبت، وينبته الله سبحانه كما بدأنا أول خلق نعيده، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فينشئه الله سبحانه وتعالى كما ابتدأه جل وعلا، نؤمن بذلك، ولا يجحد ذلك إلا كافر لا يؤمن باليوم الآخر. فمن عقيدة المسلمين أن يؤمنوا بالبعث بعد الموت. قال الله سبحانه وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال الله سبحانه: ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق، فكلنا سنحشر إلى ربنا سبحانه. فهكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تنبت بعد ذلك أجساد الناس، وتنشق الأرض، تزلزل وتخرج ما في بطونها، وتنشق ويخرج الناس قياما إلى رب العالمين. في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلة، يخرجون حفاة، يخرجون عراة، يخرجون غير مختونين، غرل غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، ألا وإنه سيجاء بأناس من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول رب أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا، أو جاء في بعض الروايات قال فأقول سحقا سحقا لمن غير وبدل. فنعوذ بالله، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، عند أن يقومون من الأرض وعند أن يخرجون إلى الأرض يرون هذه الأهوال، يرون هذه الأهوال بأعينهم، يراها الناس ويصيبهم من الهول والفزع ما تتطاير منه العقول وتذهل منه العقول. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قالت عائشة: يا رسول الله، أيحشرون عرى ينظر النساء والرجال بعضهم إلى بعض؟ فقال: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة على وجه الأرض، فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة. حشرهم الله على وجه الأرض، وقد انفطرت، ماذا تشققت الأرض وأخرجت ما في أكبادها، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. إنها لأهوال عظيمة يراها الناس في ذلك اليوم، حتى إن المرضعة تذهل عمن أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ولكن عذاب الله شديد. وقال الله سبحانه: فكيف تتقون يوما يجعل الولدان شيبا، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به، كان وعده مفعولا. إذا السماء انفطرت تتفطر السماء ولا يراها الإنسان إلا كالمهل، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، النجوم تتناثر وتتساقط، النجوم تنتثر وتتفجر، ويرى الناس هذه الأهوال العظيمة. وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، تتفجر البحار وتسجر نارا، كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: إذا الشمس كورت، أي تكور في نار جهنم والعياذ بالله، أو يجعلها الله سبحانه وتعالى هي والقمر مكور في نار جهنم، ليس تعذيبا للشمس ولا للقمر، ولكن إهانة لمن عبدوها، إهانة لمعبوديهما الذين عبدوا الشمس والقمر. يهينهم الله عند أن تكور الشمس والقمر في النار، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، ترى الجبال كالعهن المنفوش، كما قال الله سبحانه: القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت تسجر نارا، البحار يوم القيامة ماذا تتفجر وتصير نارا. وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، أي جمعت النفوس مع أشكالها، فالسيء مع السيء والمجرم مع المجرم. وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. آيات عظيمة إذا تدبرها الإنسان يتذكر ذلك اليوم ويتذكر تلك الأهوال. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا ينفعك في ذلك اليوم، لا ينفعك جاهك، لا ينفعك نسبك، لا ينفعك مالك، لا تنفعك أمور الدنيا. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تدبر هذه الأهوال عبد الله. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. عند ذلك اليوم ما معك إلا عملك. علمت نفس ما قدمت وأخرت، جميع أعمالها القديمة والأخيرة كلها معروضة على الله عز وجل، كلها تعرض عليه، يعرضها عليه ربنا عز وجل. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ فتذكر أن أيها المسلم، وأنت ستقف بين يدي الله عز وجل بعد أهوال عظيمة تراها في ماذا بعد نفخ الصور، ترى الأهوال العظيمة وأنت محشور إلى الله سبحانه وتعالى، محشور أيضا في أرض المحشر، وترى من الأهوال العظيمة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالمسلم يتعظ بمثل هذه المواعظ ويعمد ويقدم للقاء الله. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ تأمل هذا الخطاب من الله سبحانه وتعالى وهو يخاطب المسلم ويخاطب الإنسان. ما غره بربه؟ والله هو الكريم. ما غره بربه الذي أنعم عليه وأكرمه؟ أما غره بالله سبحانه وأعرض عن الله عز وجل وهو الذي أكرمه وهو الذي خلقه وسواه وعدله؟ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ فما هو هذا الغرور؟ الإنسان في غرور، الإنسان في غفلة عن ربه سبحانه وتعالى وهو الذي أكرمه. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. الله سبحانه وتعالى أكرم الإنسان وخلقه وسواه وأمده وأنعم عليه بالنعم العظيمة، بالنعم الدينية والدنيوية، يكرمه الله سبحانه. ثم بعد ذلك يعرض عن ربه سبحانه فلا يعمل صالحا ولا يجعل عمره لطاعة الله سبحانه، بل يتكبر في الأرض ويعرض عن طاعة الله. كم من أناس أنعم الله عز وجل عليهم واغتروا بنعمة الله، فلا صلاة ولا صيام ولا توحيد ولا إيمان بالله سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ ركبك الله عز وجل على أحسن صورة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ لا يغتر المسلم بربه الذي أكرمه، والمسلم ماذا يشكر ربه سبحانه وتعالى على نعمه ويؤدي ما أمره الله، فيحافظ على توحيد الله ويحافظ على إيمانه ويثبت على دين الله ويحافظ على الصلوات الخمس في الجماعة ويحافظ على أركان الإيمان وعلى أركان الإسلام، فيعبد الله سبحانه وتعالى ويؤدي الحق الذي ألزمه الله سبحانه وتعالى به. شكرا لله سبحانه، شكرا لله، وطاعة لله، وامتثالا لأوامر الله سبحانه. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين. أي هذا حال أكثر الناس، إعراض عن الله، تكذيب بدين الله، تكذيب بيوم الدين، تكذيب بيوم البعث، تكذيب بيوم الجزاء. ولا ولكن سيؤول أمرهم إلى أن يروا ذلك بأعينهم. قال الله سبحانه وتعالى: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولن نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فهذا حالهم يوم القيامة بعد أن أنكروا ذلك في الدنيا، أنكروا البعث وأنكروا الجزاء وأنكروا المرجع إلى الله سبحانه، ولكن جاء اليوم الذي أقروا به ورأوا ذلك بأنفسهم، رأوه رأي العين. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. فنعوذ بالله عباد الله، علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن ننتفع مما علمنا الله سبحانه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، يقول الله عز وجل: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ما من مسلم إلا وقد جعل الله عز وجل عليه من يحفظ أعمال ويحصي عليه أقواله وأفعاله، فما يلفظ من قول إلا ولديه من يحصي قوله. قال الله سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنه ما من مسلم إلا وقد وكل به ملكان، يا كاتب يكتب الحسنات وآخر يكتب السيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال الله سبحانه وتعالى: وكل صغير وكبير مستطر. وقال الله جل وعلا: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فيا عباد الله، ليتدبر المسلم هذا الحال وهذا الأمر، أن كل شيء فعله فالله يحصيه، أن كل شيء فعله أو قاله فهو مكتوب عليه. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال الله سبحانه: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه. أنت نسيته، ولكنه مكتوب في صحائف أعمالك، مكتوب في صحائف الأعمال. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما أحد يستطيع أن ينكر شيئا مما كتب عليه أو أن ماذا أو يرد شيئا. ومن أنكر جعل الله أعضاءه تنطق عليه وتشهد عليه يده ورجله وفخذه وعظامه عند أن ينكر المنافقون. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن المنافق يؤتى به يوم القيامة فيعرفه الله عز وجل بنعمه فيقول له: ألم يا فلان، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. يقول: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: نعم. فيقول: الآن نبعث شاهدنا عليك. فيتفكر في نفسه: من ذا الذي سيشهد عليه؟ فتنطق ماذا؟ فيقول الله لأعضائه: تكلمي. فتنطق لحمه وفخذه وعظامه بما كان يفعله وبكفره وعناده، وأنه كان يظهر الإيمان ويبطن الكفر، فيفضحه الله عز وجل على رؤوس الخلائق. قال الله سبحانه: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. أنطق الله الفخذ، أنطق الله الجلود، أنطق الله اللحم والعظام، تكلمت على صاحبها. الله سبحانه وتعالى يقيم شاهده عليه من نفسه. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تبسم، فقالوا: يا رسول الله، مما تتبسم؟ قال: من مجادلة العبد ربه يوم القيامة، يقول: يا رب، لا أقبل على نفسي شاهدا إلا من نفسي، لا أقبل شاهدا علي إلا من نفسي. فيقول الله سبحانه: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. فيقيمه الله عز وجل ويقول لأعضائه: تكلمي. فتنطق لحمه وفخذه وعظامه بما كان يتكلم. فيقول المنافق عند ذلك: بعدا لكن وسحقا، عن كن كنت أناضل. فالله سبحانه وتعالى أقام شاهده عليه من نفسه. وماذا وحاسبه الله عز وجل على أعماله بسبب بعده وإعراضه. والله سبحانه وتعالى عباد الله، والله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. من قدم خيرا بارك الله له في ذلك الخير، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، وهم لا يظلمون. وما ربك بظلام للعبيد، ومن يعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. فعلى المسلم أن يراجع نفسه وليعلم أن عليه حفظة يكتبون أعماله وأقواله، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ثم قسم الله عز وجل الناس إلى قسمين: منهم من اتقى ربه وصار من الأبرار، ومنهم من أعرض وصار من الفجار. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، أي يوم الجزاء، يوم القيامة يصلونها يوم الدين. وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. لا يستطيع إنسان أن ينفع أخاه، ولا أن ينفع ولده ولا والده، بل هو نفسه يفر منهم فرارا، ولا يستطيع أن يعينهم بشيء. نفسي في ذلك اليوم، كل لماذا؟ كل همه نفس نفسه. ذلك يوم عظيم الأهوال، يوم يفر المرء من أخيه. تدبر أيها المسلم قول الله عز وجل يفر، ليس مجرد اعتذار كما يعتذر لأخيه في الدنيا، يعتذر له ويقول ما عندي ما أعطيه، ولكن يوم القيامة فرار، فرار حتى لا يعطيه، حتى لا يسأله شيئا. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، يفر حتى من الأم والأب. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وبنيه وأخيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ما بقيت أنساب يوم القيامة، ما بقي نسب ينفع، ما بقي الأخ ولا الأب. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. كل ماذا نكل، كل همته لنفسه، نفسي نفسي نفسي. حتى الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه في ذلك اليوم كل منهم يقول نفسي نفسي نفسي. ومن أقوالهم في ذلك اليوم اللهم سلم اللهم سلم. فعلى المسلم أن يعد لذلك اليوم، وأن يعلم أنه في هذه الحياة الدنيا دار عمل، وأما فما تلك الدار فهي دار الجزاء. ما معك إلا ما قدمته من أعمال. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إن وعد الله حق، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور، ولا يغرنكم بالله الغرور. وعد الله حق عباد الله، فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. سيأتي ما أخبر الله عز وجل به. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة. اللهم أدخلنا الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر الكفر والكافرين، اللهم دمر الكفر والكافرين. اللهم عليك باليهود والنصارى ومن يتعاون معهم على الإسلام والمسلمين. اللهم عليك باليهود والنصارى ومن يتعاون معهم على الإسلام والمسلمين. اللهم عليك باليهود والنصارى ومن يتعاون معهم على الإسلام والمسلمين. اللهم إنهم بالإسلام يمكرون، فاجعل مكرهم تدميرا عليهم. اللهم اجعل مكرهم تدميرا عليهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا متين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا متين. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا. اللهم ربنا إنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.